إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لازلنا في أو هذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب إحكام الأحكام لابن النقاشي الشافعي رحمه الله تعالى. قال المؤلف: باب الاستطابة. المراد بالاستطابة الطهارة التي تكون بعد دخول الخلاء. قال: روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رغب أن يقول الإنسان عند دخوله الخلاء التسمية، وقال: ستر ما بين عورات بني آدم والجن بسم الله. وورد عنه أيضا أنه رغب في أن يقول الداخل للخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه عند الخروج من الخلاء كان يقول: غفرانك، فطلب المغفرة والتخفف من الذنوب، لأنه عرف أثر التخفف من الأذى. قال: ولابن ماجه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الخبر إنما ورد بإسناد ضعيف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال بأنه لا يشرع أن يقال هذا الذكر، لأن العبادات توقيفية، فلا نثبتها إلا إذا وردت بحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما ورد بحديث ضعيف فإننا لا نثبت به العبادة الشرعية. قال المؤلف: وكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وهذا الحديث قد صححه الترمذي، لكن فيه علة، ولذلك فإن جماهير أهل العلم رأوا أنه لا يشرع نزع الخاتم عند دخول الخلاء. قال المؤلف: ولمسلم: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. فيه أن من كان يقضي حاجته فإنه لا يشرع أن يكلم، فضلا عن أن يسلم عليه. وفيه أن من كان يقضي حاجته ينبغي به أن يقتصر في الكلام وألا يتكلم حتى يتمكن من قضاء حاجته. ثم قال: وله، أي لمسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشعرهم بأنه لا ينبغي أن يستحى في التعلم وفي العلم، وأنه ينبغي أن نعرف جميع الأحكام التي نحتاج إليها، ولو كانت في أمور قد تستقبح أو لا يرضاها الإنسان. قال: فإذا أتى أحدكم الغائط، الأصل في الغائط أنه المكان المنخفض، ولذلك يقال غوطة دمشق لأنها مكان منخفض بالنسبة لدمشق، وكانوا عند قضاء الحاجة يذهبون إلى هذه الأمكنة المنخفضة من أجل أن يقضوا حاجتهم، فلأنهم لا يرغبون في ذكر الاسم المستقبح فكنوا باسم الغائط عن الخارج المستقذر. قال: فلا يستقبل القبلة، إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا، فهذا فيه دليل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها. وقد ورد في ذلك أحاديث عن عدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استثني من ذلك حال البناء، فقد ذكر المؤلف ونسب لأبي داود قال: جابر نهى أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وذلك لأنه كان في البنيان. وقد ورد في حديث ابن عمر أنه صعد بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول كذلك، فدل هذا على أن النهي في غير حال البنيان. قال: ولا يستطب بيمينه، أي لا يستنجي بيده اليمنى، ولا يستنجي، وقد ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه وهو يبول. قال: وكان يأمر بثلاثة أحجار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عند الاستنجاء عند الاستجمار بأن يستعمل الإنسان ثلاثة أحجار، ففيه دلالة على أنه لا يتعين الماء لتنظيف الخارج من السبيلين، وأنه لو استجمر الإنسان بالأحجار أو بالمناديل فإنه يكفيه ذلك ولا يلزم الماء، وإن كان استعمال الماء أفضل لما سيأتي. وفيه واستدل بهذا الحديث على أنه لا يكفي المرة الواحدة والمرتان في الاستجمار، وأنه لا بد من ثلاث مرات كما هو مذهب الإمام أحمد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. والجمهور على أن المرة الواحدة كافية إذا كانت منقية، لكن القول الأول أرجح لحديث الباب. قال المؤلف: ولمسلم: اتقوا اللاعنين، أي الفعلين اللذين يسببان لعن الناس. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، أي الذي يقضي حاجته في المكان الذي يسير فيه الناس، في الطريق الذي يسير فيه الناس أو المكان الذي يتظللون فيه ويجلسون فيه. وذلك لأن الناس ينتفعون بهذه المواطن في سيرهم وجلوسهم، فعند قضاء الحاجة فيها يفسد ذلك حوائج الناس، مما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يلقي القاذورات بأي أنواعها في المواطن التي يحتاج الناس إلى استعمالها. ثم قال المؤلف: ولأبي داود. قالت ميمونة، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة ابن عباس، وهي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ميمونة: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، مما يدل على جواز البول في الإناء ونحوه من أجل حفظ هذه النجاسات. ومن المعلوم أنه لم يكن في عصرهم حمامات كنف يقضون فيها حوائجهم، وإنما كانوا عند قضاء الحاجة يذهبون إلى البرية فيقضون الحاجة فيها. ولذلك ورد في حديث عائشة أنهم إنما كان يقضون حوائجهم في المناصع، وكانت لا تفعل ذلك إلا في اليوم مرة واحدة. وله، أي قال وله أي لأبي داود. قالت عائشة: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه، ما كان يبول إلا جالسا. هذا هو الشأن الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يبول إلا جالسا. ولذلك حدثت عائشة عما رأته من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة، أنه كان لا يبول إلا جالسا. وقد ورد عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول، نهى أن يبول الرجل قائما. وقد ورد في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم وهو مكان فيه نجاسات فبال قائما، وذلك لأنه لم يكن المكان مهيئا لأن يجلس فيه لقضاء حاجته، فإنما فعله هذه المرة لعذر خاص به. قال: وله إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فإنها تجزئ عنه، في دلالة على أن الاستجمار يكفي ولا يلزم استعمال الماء. وفيه دلالة لمذهب أحمد بأنه لا بد من ثلاثة أحجار، وأنه لا يكفي الحجر الواحد. قال: وللدارقطني تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وقد ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وذكر سبب التعذيب وهو أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، وأن الآخر كان لا يتنزه من البول. قال: ولأحمد: إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاثة أحجار، وله من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. وهذه الزيادة قد تكل ما فيها، وبين أهل العلم ضعفها. قال: ولابن ماجه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة أي الاستجمار، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع، المراد بالرجيع الخارج الذي يخرج من البهيمة، فلا يجوز للإنسان أن يستجمر به. قال: ولمسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعض، ففيه النهي عن التمسح والاستجمار بالعظم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنه طعام إخواننا من الجن، أن الله يوفره فيجعله أكثر لحما ليأكلوا منه، ففيه دلالة على أنه لا يجوز الاستجمار بأنواع الأطعمة، لأنه إذا نهى عن طعام الجن فمن باب أولى أن ينهى عن طعام الإنس. وقوله أو ببعر، المراد به الخارج الذي يخرج من البهيمة. ودل هذا على جواز الاستجمار بما سوى ذلك من مثل أنواع الخرق والمناديل ونحو ذلك. قال: وللدارقطني: نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران. فيه دلالة على أنه لا بد من استجمار آخر أو استنجاء إذا استنجى الإنسان بروث أو بعظم. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذه اللفظة التي رواها الدارقطني من جهة إسنادها. قال المؤلف: وللبخاري: قال ابن مسعود: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة، قال: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت فيه دلالة على أن الأحجار يجوز الاستجمار بها. قال: فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، أي خارجا من البهيمة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين واستجمر بهما وألقى الروثة، وقال: هذا ركس. استدل بهذه اللفظة جمهور أهل العلم على أن رجيع البهائم من الأمور النجسة، فقالوا بأن رجيع البهائم من الظأن والإبل نجس. وذهب الإمام أحمد إلى أن الخارج من الحيوانات المأكول لحمها ليس بنجس، بل هو من الطاهرات. واستدل على ذلك بعدد من الأدلة، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يصلى في مرابض الغنم، ومنها ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل، ومنها وهناك أدلة أخرى استدلوا بها، ولعل هذا القول الثاني أظهر القولين في هذه المسألة. قال المؤلف: ولأبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية فيهم. فيه دلالة على أن الاستنجاء مقدم على الاستجمار، وأنه أفضل من الاستجمار وإن كان الاستجمار مجزئا. قال المؤلف: باب السواك. السواك مرة يطلق على فعل التسوك الذي هو تنظيف الأسنان بالآلة المخصوصة، فهذا يسمى سواك، ومرة يطلق هذا اللفظ السواك على آلة التسوك، أي العود الذي يتسوك به، أي العود الذي يتسوك به. وقال المؤلف: روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فيه فضيلة السواك وأنه من الأعمال الصالحة، وفيه حرص الشريعة على طهارة الإنسان المسلم حتى فيما يتعلق بأسنانه ورائحته. قال: وله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء أو مع كل وضوء بسواك. في هذا الحديث مشروعية استعمال السواك عند الوضوء وعند الصلاة، وأنه من الأعمال الصالحة في هاتين الموطنين. وقد دلت الأحاديث على أن السواك مستحب في جميع الأوقات، لكنه يتأكد استحبابه في بعض المحال، من ذلك قبل الوضوء ومن ذلك قبل الصلاة. وقوله عند كل صلاة أي قبل الدخول فيها، وهكذا مع كل وضوء أي قبل الدخول في الوضوء. وفي الحديث دلالة على أن الأصل في الأوامر الشرعية أن تكون على الوجوب، وأنه يلزم الأخذ بها، لأنه نفى عن السواك أن يكون مأمورا به، مع أن السواك مستحب، فدل هذا على أن الأمر لا يقتصر مدلوله على الاستحباب، بل يدل على الوجوب. قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء أو مع كل وضوء بسواك، في هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد. قال: وللبخاري تعليقا. المراد بالتعليق الحديث الذي حذف أول إسناده من جهة صاحب الكتاب راوي الحديث. وهذا قال: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهذا اللفظ قد ورد في عند مسلم وورد عند أهل السنن. قال: وللنسائي عن حذيفة: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. هذا موطن من المواطن التي يتأكد فيها استحباب السواك عند الاستيقاظ من النوم، وخصوصا نوم الليل. قال: ولأبي داود. وهذا الحديث قيل بأنه رواه مسلم. قال: ولأبي داود قال عامر، يعني عامر بن ربيعة العدوي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. هذا الحديث قد رواه أبو داود بإسناد فيه عاصم بن عبيد الله، وقد تكلم فيه. واختلف أهل العلم في السواك للصائم، فقال أحمد والشافعي بأن السواك لا يستحب للصائم بعد الزوال، وقال الجمهور باستحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده، ولعل قول الجمهور أظهر في هذه المسألة لعموم الأدلة الواردة بمشروعية السواك. قال: ولابن ماجه: من خير خصال الصائم السواك. وهذا أيضا فيه كلام لبعض أهل العلم. وقال البخاري: كان ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، يعني وهو صائم. قال: وله، يعني للبخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك، فدل هذا على مشروعية استعمال السواك عند الاستيقاظ من النوم، سواء كان ذلك من نوم الليل أو من نوم النهار. وألحق أهل العلم مواطن أخرى يتأكد فيها استحباب السواك، منها عند تغير الفم بترك الأكل والشرب مدة طويلة، أو عند أكل ما يكون له رائحة كريهة، أو عند طول السكوت، أو نحو ذلك من المواطن التي قد تتغير فيها رائحة الفم. والأصل في السواك أن يكون بعود الأراك، ويمكن أن يكون بغيره مما يحصل به نقاوة للفم وإذا لم يوجد. قال المؤلف: باب المسح على الخفين. الأصل في الوضوء أنه يجب غسل القدمين، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه تلوح أعقابهم لم يصل إليها الماء، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. لكن الشريعة قد جاءت بمشروعية المسح على الخفين إذا لبسهما الإنسان على طهارة وكانتا ساترتين لمحل الفرض. فقد روى البخاري عن جرير بن عبد الله قال أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، يعني أنه لم يغسل القدمين واكتفى بمسح الخفين. فسئل عن ذلك فقال نعم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وكان الأوائل يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة التي فيها إيجاب غسل الرجلين. وأيهما أفضل للإنسان، أن يمسح على الخفين أو يخلعهما ليغسل قدمه؟ نقول الأفضل للإنسان أن ينظر للحالة التي هو عليها، فإن كانت رجلاه مكشوفتين أبقاهما كذلك فلا يلبس من أجل أن يمسح، وإذا كانت رجلاه قد لبس فيهما الخفين فإنه لا يخلع من أجل أن يغسل. قال ولأحمد قال بلال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار. هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، والموقين نوعان من أنواع الخفاف، وأما الخمار فهو الذي تغطي به المرأة رأسها، فإذا غطت المرأة رأسها جاز لها أن تمسح على الخمار. وهكذا أيضا يجوز أن يمسح الرجل على عمامته كما هو مذهب أحمد خلافا لجمهور أهل العلم، واشترط الحنابلة لذلك أن تكون ذات ذؤابة أو تكون محنكة ليجوز المسح عليها، والذؤابة الطرف المتدلي من الخلف. قال المؤلف باب المذي وغيره. الخارج من ذكر الإنسان على أنواع، منها البول وهو نجس، نجاسة مغلظة ويجب غسله وهو ناقض من نواقض الوضوء. والثاني المذي وهو الذي يخرج بدون شهوة وهو نجس نجاسة مخففة يكتفى فيه بالنضح وهو ناقض من نواقض الوضوء. والثالث المني وهو موجب للاغتسال، وقد اختلف أهل العلم في طهارته، فعند أحمد والشافعي أنه طاهر، وعند مالك وأبي حنيفة أنه نجس، ولعل البحث يأتي فيه. قال مطلب في نواقض الوضوء وغيره. نواقض الوضوء هي الوضوء هو الذي يمكن الإنسان من الدخول في الصلاة، ونواقض الوضوء أمور تمنع الإنسان من الأفعال التي يشترط لها الوضوء والطهارة. قال المؤلف صحح الترمذي عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعنى، فكنت أكثر منه الغسل، يعني أنه يغتسل بسبب المذي. قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فيه دلالة على أن المذي لا يجب الاغتسال بعده، وإنما الواجب الوضوء فقط. وفيه دلالة على أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء، والمذي يخرج بدون شهوة ولا يخرج أو قد يكون خروجه سهلا بدون دفق. قال فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه، ماذا أفعل به، وهل يعد طاهرا أو نجسا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. ففيه دلالة على أن المذي نجس النجاسة مخففة يكفي فيه النضح. ما الفرق بين النضح والغسل؟ الغسل يكون فيه فرك وإزالة لما علق بالثوب، أما النضح فإنه يكتفى فيه بإلقاء الماء على الثوب ونحوه. قال وللدارقطني عن عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. هذا لفظ الدارقطني. وقد ورد الحديث بألفاظ أخرى عند الشيخين البخاري ومسلم. وقد اختلف أهل العلم في حكم المني كما تقدم، فمن رأى نجاسته استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك المني من ثوبه، ومن رأى طهارته قالوا إنما كان يفعل ذلك مع لكون المني من المستقذرات وليس لكونه من النجاسات. قالوا ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعليه أثر المني. ولعل القول بطهارته أرجح، لأن المني أصل الإنسان والإنسان طاهر فيكون أصله طاهرا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.